بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى. عبس وتولى. ولا عليك ألا يزكى. ولا عليك ألا يزكى. ولا عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى. وأما كلا لن لا يقضنا